الصراع الصغير مع العلم من كبيره. بسم الله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الأخ يقول: هل الإصرار على الصغيرة تتحول إلى كبيرة؟ وهذا قد قاله جماعة من العلماء، لأنهم يقولون لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. وروي شيء من هذا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وقد اختلف في تفسير هذا القول. فقال الطائفة بأنه لا صغيرة مع الاصرار، بمعنى أن الصغيرة تتحول لكبيرة لوجود الاستهانة بعظمة من عصى، لوجود الاستهانة بعظمة من عصى. وهكذا فسر هذا المعنى ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين. الحقيقة أنه إذا فسر هذا على هذا المعنى ينبغي أن لا يختلف فيه، ينبغي أن لا يختلف فيه. ولكن قال الطائفة لأن الصغيرة لا تتحول إلى كبيرة، ولو أصر على ذلك. وهؤلاء يقولون إذا غلبه الهوى مع خوف من ربه ومعلمته وعلمه بمن عصى، ولكن يغلبه الهوى ويضعف إيمانه ويتجاوب مع هذه المعصية. وهذا على هذا المعنى الصحيح، فإن الصغيرة لا تتحول إلى كبيرة. وأما إذا اقترن بالصغيرة شيء من ضعف في التعظيم أو عدم مبالاة بمن عصى أو استهانة بمن عصى أو لضعف في الخوف وعدم المبالاة، فمن هذا المعنى نعم قد تكون كبيرة، لأن هذا مصر على معصية الرب عن علم وعن عدم خوف من الله جل وعلا وعدم مبالاة. فمن هذا النظر الرجل النظر إلى الحرام وأصر إلى النظر إلى الحرام ويخاف الله وقلبه يوجل، وكلما نظر خاف من عقاب الله ومن بطشه، ولكن تغلبه الشهوة ويغلبه الهوى، فهذا تبقى صغيرة صغيرة ما تتحول إلى كبيرة. وآخر ينظر إلى الحرام ولا يبالي ويتلذذ بذلك ولا يخاف عقاب الله ولا بطشه ولا يبالي بمن عصى، ولو رآه أحد لستتر ويظهر للناس أنه من أهل الخير ومن أهل الصلاح ومقيم على معصية الله. فذنب هذا لا يمكن نقول عنه بأنه صغيرة، لأن هذا على نسق وطريقة أهل النفاق. وقد رأى بعض السلف رجلا ينظر إلى امرأة فحين لحظه صد عنه، قال: لا تجعل الله أهون الناظرين إليك، لا تجعل الله أهون الناظرين إليك. وهذا موجود في طبقة من الناس يجعلون الله أهون الناظرين إليهم، فهو ينظر إلى الحرام والله يراه ولا يبالي، وحين ينظر إلى الحرام ويراه مخلوق في الشارع يصد كأنه لا ينظر إلى الحرام، فهذا مستهين بعظمة الله جل وعلا. ولذلك الرجل الذي يأتي يوم القيامة بأعمال أمثال الجبال، أمثال جبال سهامة، فيجعل الله جل هباء منثورا، لأن هذا إذا خلى بمحارم الله انتهكها. وأما عند الناس فيعمل ويظلم الخير، ظلام الصلاح، ظلام التقوى، وإذا خلى بالحرمات انتهكها ولا يبالي. هذا ما في قلبي تعظيم، هذا ما في قلبي تعظيم. لكن يختلف هذا عن رجل يخاف حتى وهو وحده ونفسه لا قد يتردد في فعل الحرام ثم تغلب شهوته، هذا تبقى صغيرة صغيرة. نعم. نعم. وحكم لا نظر النظر من نظر أدنى الرجال نسيما ما يجيبها القنوات الضرائية وحيان يسمونها إسلامية ما يقدر فيها إلى الرجال. نعم. السؤال الأول متعلق بحديث أتعمياواني أنتما. هذا الحديث رواه الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه وصححه وابن خزيمة وصححه من طريق الزهري. عن نبهان مولى أم سلمة عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قيل عن نبهان بأنه مجهول وضعف بعض العلماء هذا الخبر لأجل نبهان، وهذا في نظر لأن الترمذي قد صحح هذا الحديث وهذا يرفع جهالة نبهان، والحديث جاء من طريق واحد وصححه إمام مبرز، كان هذا بمنزلة التوثيق لكل رواة الإسناد. وقد قال بعض العلماء لأن هذا الحديث خالف الأحاديث الأخرى في جواز نظر المرأة إلى الرجال، وهذا في نظر فإن هذا الحديث لا يخالف الأحاديث الأخرى، ومن ثم نقول بأن نظر المرأة إلى الرجال على ثلاثة أقسام، بين نظر المرأة إلى الرجال على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن تنظر المرأة إلى الرجال بشهوة، أن تنظر المرأة إلى الرجال الأجانب بشهوة، فهذا حرام بالاتفاق، فهذا حرام بالاتفاق. الثاني أن تنظر المرأة إلى الرجل لمصلحة وحاجة دون تلمح ونظر في ملامح الرجل وتقصد إلى النظر إلى شكله وتخاطيط وجهه، فهذا جائز، ويمكن يكون هذا متفقا على جوازه كنظر المرأة إلى البائع وكنظر المرأة إلى الرجل في الطريق لتأخذ طريقها، وعلى هذا ينزل نظر عائشة إلى الحبشة وهم يلعبون متفق على صحته. الحالة الثالثة أن تنظر المرأة إلى الرجل بقصد النظر إلى الملامح، هي تنظر إلى الرجل تنظر ملامحه، تقول انظر العينين انظر الأنف انظر الفم انظر الوجه المدور وانظر كذا، فيتنظر تنظر إلى تخاطيط الوجه، فهذا في خلاف إذا لم يكن بشهوة، والصواب منع ذلك، ويدل عليه حديث أم سلمة المتقدم، ويدل على هذا قول الله جل وعلا وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، فالآية عامة وهي دليل على المنع، وأنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل، كما أن الرجل يحرم عليه النظر إلى المرأة، ولأن هذا النظر الذي يكون في نظر إلى تخاطيط الوجه يبعث الشهوة، يولد المحبة ويولد الإعجاب، ومفسدة هذا مفسدة عظيمة، ومن ثم شرع الجنسين غض البصر، والله في سورة النور ذكر هؤلاء قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقال قل للمؤمنات يغضون من أبصارهم، ولنا دواعي الشهوة كما هي موجودة في الرجل هي موجودة في المرأة وأشد. فاقتضى هذا المنع مطلقا إلا في الصورة والحالة الثانية. أما النظر لأذن في الشارع فهذا غير داخل في هذا التقسيم، كنظر الرجل مخطوبته ثم بعد ذلك المرأة تنظر إليه وينظر إليها، هذا باب آخر. أو نظر الطبيب إلى المريضة ونحو ذلك. وأما مسألة نظر المرأة إلى الرجال في الفضائيات فأولا ينبغي النظر في أحكام هذه الفضائيات، لأن بعض الفضائيات تسمى إسلامية ولها توجهات ولهم تحزب ولهم رؤى مختصة بهم ومذاهب ينطلقون من خلالها، ففي الحقيقة لا ينصر الإسلام ذاك النصر إلا ما يتمشى مع مذاهبهم وأفكارهم. إضافة إلى ذلك أنهم يتمشون من جانب آخر مع رغبات الآخرين، فقد لا يقولون الحق الذي أمر الله بقوله، وقد يطعنون أيضا في الآخرين تلبية لرغبات حكوماتهم، فإن هذه القنوات لا تخرج عن نظام هذه الدول، وليس هناك قناة مستقلة بمعنى لا استقلاليته ولا تخضع لرقابة الحكم، فكل قناة خاضعة لنظام هذه الدولة وتتمشى مع نظام هذه الدولة وتلبي الأوامر وتنتهي عن النواهي. إذا مثل هؤلاء لا يمكن أن يقولون أن يقولوا الحق المطلوب منهم. الأمر الثاني أن المرأة ولو كانت ترى جواز إدخال الفضائيات البيوت أو يرى زوجها ذلك فإنها لا تنظر إلى ملامح الرجال ولا تمكن المرأة من ذلك. ونحن نرى اليوم في واقع الناس حيث تتحدث النساء عن جمال فلان وعن وسامة الآخر وعن بياضه وعن سمرته وعن كذا وعن كذا، فمرة جالسة تشاهد الملامح ما جالست تستمع وتستفيد. وعلى الرجال لا يمكن النساء من رؤية الرجال الأجانب، لأن في ذلك عدة مفاسد، وكم نظرة ألقت في قلب صاحبها البلاء. ولا تصور الإنسان أنه لا يفتن للرجل في المرأة، بل المرأة تفتن في الرجال، وهذا موجود. وكم من امرأة معجبة برجال، وكم من امرأة تستفتي وتسأل تقول أنا وزوجي جميعا يتخيل صورة فلان، وهذا موجود. ومن يرضى من الرجال أن يجامع زوجته وزوجته تتخيل صورة فلان، وهذا موجود في فتاوى النساء. فبالتالي لا يمكن الرجل زوجته حتى لا يفتنها، وفي الوقت ذاته لا يمنعها من الخير أو يمنعها من الاستفادة، في بدائل كثيرة. نعم. السؤال نظر حتى الآن توجه إلى سوريا والبلدان السمعون أن العوام يعني يتساهلون في مسألة سب الله عز وجل وسب الدين، مخالف عن مسألة الرجال إذا نصف أن سب الدين قاصدا للدين فإنه يحترم يسب ويقصد الدين الذي علمه أو الدين الذي يعني جعل هذه أخلاقه أن هو لا يكفر. الله يقول في ناس يسبون الدين ويقول لا يقصد دين الإسلام، إنما يقصدون هذا الدين الذي علمه هذه الأخلاق أو هذا الدين الذي هو علي يراه كتشدد نحو ذلك. وهذا في تفصيل، والله جل وعلا يقول على المنافقين ولتعرفنهم في لحن القول. وهذا نعم قد يوجد في حالات خاصة، لكن أن يوجد في حالات عامة وأن تكون هذه ظاهرة فقطعا لا يراد به المعنى الثاني، وإنما يراد به الدين الذي هو دين الإسلام، بحيث يوجد هذه الظاهرة، بحيث يكون شخص يجاج الرجل يقول لعن الله دينك، وهذا موجود كما تفضل الأخ في بعض الدول في بعض البلاد، ثم نأتي نحن ونعتذر عنه بأنه يقصد الدين الذي هو عليه، هذا لا يلتمس له العذر في هذه المسألة أبدا. وأما إذا وجدت حالة خاصة قضية عينية حيث يرى أن هذا الرجل ليس على شيء من الحق، ثم بعد التشاجر هو وإياه فقال له استدلال في دليل فلا عن دينه ويقصد دينه هو عليه من التشدد، هذا ليس من دين الإسلام، فلا نعم له أحكام أخرى. أما الناس اللي يسبون الله ويسبون الرسول صلى الله عليه وسلم سبا صريحا، فهؤلاء لا يلتمس لهم العذر، هؤلاء لا يلتمس لهم العذر، لأن هذا السب لا يقوعونه على أمرائهم ولا على زعماتهم ولا على رؤساء قبائلهم، ويتحجون ذلك، ولا يوجد رجل يطعن في رئيس قبيلته أو المسؤول عن أو رئيس دولته أو أميره كما يطعن في الله أو في ذات الإلهية أو في النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هم يعلمون أن هذه جريمة وأن هذه عظيمة، ويتساءلون في جانب الله ويتعظمون السبب في جانب المخلوق، وهؤلاء لا يعذرون بشيء ولا يلتمس لهم العذر. أخي أسأل سؤالين. السؤال الأول يقول أن تقول بعض الناس أحيانا قل لا إله الله فيغضب قل لا من القائل، لن أقول لا إله إلا الله. الأمر الثاني يسأل عن سؤال متعلق بالبيع، أحيانا الرجل يتعامل بالتخصيص وهذه صورة موجودة وظاهرة، فيأتي الرجل يقول كم تأخذ وكم النسبة ويستفصل عن الأحكام المتعلقة، فهذا إذا ما عقد معه البيع وأخبر بما يتعامل به مع الآخر هذا ما في شيء، لأنه ما باع عليه شيئا. صحيح يقول الأخ أنا ما عندي السلعة الآن، يعني سؤال الأخ يقول ما عندي السلعة ويتفاوض معي، نعم التفاوض لم يكن عقدا إنما هو سؤال للمستقبل، بمعنى إذا كانت السلعة موجودة عندك كم تأخذ حتى أتي إليك مرة أخرى أو لا أتي إليك مرة أخرى. والصحيح من قول العلماء أن التورق جائز وأن العينة محرمة، العينة أن تشتري السلعة قرضا تتبيعها نقدا على من اشتريتها منه، هذه صورة العينة وهذه محرمة ضرب من ضروب الربا. والتورق أن تشتري السلعة من التاجر أو من جهات التخصيص قرضا وتريد لا تريد السلعة إنما تريد ثمنها فتبيعها على غيري، فتبيعها على غير من اشتريتها منه، هذا تورق وفي خلاف مشهور بين العلماء، فمنهم من حرمه وهذا مذهب أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، وكان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يفتي بالتحريم. وقول الثاني الجواز، وأفتى بهذا الإمام الشافعي وأحمد بن حنبل وجماعة من العلماء، وهذا الصواب، وهذا الصواب لعموم قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، والآية عامة ومطلقة ولم يقيدها شيء، يدل على الجواز أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه بلال واشترى صاعا بصاعين قال النبي صلى الله عليه وسلم أوه هذا عين الربا رده واشتري وابتع هذا واشتري بقيمة هذا طعاما، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم تشتري من غير من بعت عليه، فلما النبي صلى الله عليه وسلم ما بين له ذلك كان هذا دليلا قويا على جواز التورق، على جواز التورق، والحاجة داعية اليوم إلى جواز أو تجويز صورة التورق، خاصة أن يسأل نص صريح في هذه الصورة، والناس لو منع عنهم هذا الباب للجوا إلى العينة أو إلى ربا أهل الجاهلية يقترض مالا ويدفع أكثر من هذا المال. أما المسألة الأخرى وهي مسألة تقول لا يقول لا يا الله فيغضب يقول لا ما أقول، فهو لا ما يرفض أن ينطق بالتوحيد، إنما يرفض أن يتجاوب مع قولك. فرق بين الصورتين، فرق بين قرية يقول لا أنا ما أقول لا يا الله، وبالرجل يقول لا إما تأمرني أنا ما أستجيب لأمرك، أنا ما أستجيب لأمرك. فالرجل يقول أنا لا أقول لا يا الله، يرفض يقول لا الله، هذا له حكم وهذا واضح أنه أتى بشيء يناقض أصل الإيمان. وآخر يقول من ليس من حقك أن تأمرني، ليس من حقك أن تأمرني وأنا لا أقول، أنا لست بكافح حتى تأمرني فيغضب عليك. هذا لا نقول عنه بأنه قد ارتكب ناقضا، ولكن المفروض أن الآخر يراعي قضية الطرف الآخر بحيث لا يأمر وقت الغضب. والذي استحب بعض الفقهاء أن الإنسان ما يقول للميت المحتضر قل لا إله إلا الله حتى لا يغضب ويحصل له جزع، فإنما تقول لا إله إلا الله وهو من نفسه يقول لا إله إلا الله، تفاديا لهذه المشكلة التي تفضلت الآن بذكرها. ولكن حتى لو رفض ولا يقصد الكلمة، إنما يقصد لماذا تأمرني، لماذا تقول قل لا إله إلا الله، فهو يرفض استجابة لأمره لا الاستجابة لكلمة الإخلاص. ولذلك لما حضرت أبا زرعة الوفاة عاده صالح جزرة ومجموعة من الأئمة منهم أبو حاتم وجماعة، فتذكروا فقالوا في الطريق والله ما ندري ماذا نلقنه، ما ندري ماذا نلقنه. فلما حضروا عنده جلس يذكرون له حديث صالح ابن أبي عرف، ويعرفون أن الحديث هذا فيه معنى لا إله إلا الله، فأسند أبو زرعة الحديث بل صالح ابن أبي عرف عن ابن مرة عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، فتوفي على إثر قوله هذه الكلمة. فكذا الطريقة حسنة لقوله لتلقينه لكلمة الإخلاص بخلاف الكافر، كافر لا بأس تقول قل لا إله إلا الله، فإن النسان قال لعمه يا عمي قل لا إله إلا، لأن هذا لو مات على الكفر وكان من أصحاب الجحيم. أما المسلم فلو لم يقل لا إله إلا الله وهو مسلم لا نقول بأن هذه خاتمة سيئة أو أن هذا يضره عن الله، إنما يلقى كلمة الإخلاص لزيادة الفضل ولطرد الشيطان. فرق بين الصورتين. ومن ثم جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، لأن هذا الكلمة تغيظ الشيطان وتغيظ الشيطان. ولم يترتب على قول هذا الكلمة عند الاحتضار من الخاتمة الحسنة. أحسن الله عليك، ما حكم من استدل ببناء المساجد على القبور في آية قال الذين غلبوا على أمرنا فغلبوا عليهم وذكر أنه لم ينكر الله عز وجل، استدل بحديث أن هذه المدينة النبي صلى الله عليه وسلم تخيل في ابن الإسلام أنه ماذا؟ بني يعني بني أحد الترسان. ما حكم من استدل بجواز هذه واضح الآية واضح سطر ثاني لا تقول سطر ثاني هو بناء أن هذه المدينة النبي صلى الله عليه وسلم مدينة النبي صلى الله عليه وسلم في قبر في المدينة، فكيف البناء أضر وضحر؟ نعم الأخ يقول في طائف من الناس يستدلون بجواز بناء المساجد على القبور بقول الله جل وعلا قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، وأن الله جل وعلا ينكر عليهم ذلك. وهذا القائل هو بحقيقة ما فهم الآية أصلا، لأن الآية ليست في سياق مدح هؤلاء إنما في دم هؤلاء، فكيف ينكر عليهم والآية سيقت في دمهم؟ قال الذين غلبوا على أمر من هم؟ هم أهل الكلمة والنفوذ. قال الذين غلبوا على أمرهم هم أهل الكلمة والنفوذ، إذن هؤلاء علية القوم. لنتخذن عليهم مسجدا أي لضلالهم وانحرافهم يريد يتخذوا هذه المساجد، لا لأنهم كانوا قوما صالحين وكانوا أخيارا والله ذكر ذلك في سياق المدح، إنما جاءت لا في سياق الذم، ما جاءت في سياق المدح. وعلى أقل تقدير تكون جاءت لا في سياق الخبر عن أهل الكلمة وأهل النفوذ. وعلى معنى ثالث أيضا لو قيل بمعنه غلط ما نقول به، لكن على فرض أنه كان هذا جائزا في شريعتهم، مع أن هذا لم يكن جائزا في شريعتهم، لكن على فرض أنه كان جائزا في شريعتهم فقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم البناء من سبع أقوال، حتى صلى الله عليه وسلم وفي مرض الموت، وفي مرض الموت يذكر بهذه المسألة ويقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي صحيح مسلم حديث جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت بخمس: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، وإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تتخذ أبوك خليلا ولكنه أخي وصاحبي، ألا فلا تتخذ قبور مساجد، إني أبرأ إلى الله يكون لي منكم خليل. ثم ذكر قال: ألا فلا تتخذ قبور مساجد، هذا قبل موته صلى الله عليه وسلم، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. وعند الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجدا. جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء شرار الناس، ولا يتخذون القبور مساجد. ولا يختلف العلماء في تحريم بناء المساجد على القبور، وفي تحريم دفن الميت في المسجد. وأما الآية فقلنا أن في آية الكلمة نفوس. أما مسألة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأولا الصحابة حين دفنوا النبي ما دفنوا في المسجد، دفنوا في بيته. الصحابة حين دفنوا النبي ما دفنوا في المسجد، ولن يقول ذلك أحد من العلماء، وإنما دفنوا في حجرته، ولم تكن الحجرة في المسجد، كانت الحجرة خارج المسجد، وهذا لا نزاع في بين العلماء. وحين دفن أبو بكر بجوار النبي صلى الله عليه وسلم كانت الحجرة خارج المسجد، وحين دفن عمر بجوار أبي بكر كانت الحجرة خارج المسجد. وقد أحدث ذلك بعد عام 80، أحدث ذلك بعد عام 80 حين أدخل الغرفة إلى المسجد، وأنكر ذلك جماعة من أئمة التابعين كما حكي هذا عن سعيد بن المسيب وعن جماعة. وما يوجد الآن من إدخال الغرفة في المسجد هذا محرم، ولا يقول أصلا مسلم، هذا محرم ولا يقول مسلم، فعلى هذا لا نحتج بهذا على جواز بناء المساجد على القبور، لأن هذا نقول محرم. ولكن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، في عصر الصحابة، لم تكن الغرفة داخل المسجد، قيل هو من أدخله الوليد، وقيل غير ذلك. فعلى كل هي دخلت بعد عام 80، وهذا ليس بإقرار من أئمة الهدى وصبيح الدجاء، ونقول بأن هذا غلط. ومثل ما قدر على هذا يجب تنحية المقابر عن المسجد، ويوضع جدارا فاصلا بين المسجد وبين الحجرة. الشيخ حب لحق النبي صلى الله عليه وسلم قديما ولا وزيد هل أيضا إقرار؟ صحيح أن القبة كانت قديمة ولم تزل، ليس هذا إقرارا منهم، وإنما كلما جاء عصر وجاء علماء كانوا لا يقدرون على ذلك، لما ترتب على ذلك من الضرر الأكبر، كما كان هذا في عصر أئمة الدعوة النجدية، كان يخشون من إزالتها، وكان يرون وجوب إزالتها، لكن يخشون من إزالتها وجود ضرر أكبر. أن تعرف أن الناس قد يتأثرون بالعادات والتقاليد أكثر من تأثرهم بالعبادات، وأحيانا يتأول العالم يقول: لا وزلتها، ترتب على ضرر أكبر. وثم الدعوة التوحيد التي أنا أنهام عن الشرك ونهام عن كذا، ما يقبلون هذا مني، لأن يعتبرون هذا تنقصا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن متى ما قدر الرجل الذي لا يخشى المفاسد العظمى على إزالة القبة فهذا واجب عليه. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. وكان السلف يهدمون القباب التي على القبور، لأن هذا من البدع وهذا من وسائل الشرك. ولكن كي ترتب على ذلك ضرر أكبر كما يوجد في القبة الموجودة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تترك، ولكن مع البيان للناس حتى لا يظن الناس أن هذا جائز أو أن هذا مشروع أو أن العلماء كانوا يقرون ذلك كما يوجد الآن في واقع المسلمين. طبقة من الناس يتصور الآن ويحدث أن جمع الأقوام الذين يكونوا دعاة في المشرق والمغرب ويقول أنهاهم عن وضع أو وجود المساجد في القبور، فيقول يحتجون علينا بوجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، ويظنون أن هذا كان عن الرضا من الصحابة ومن التابعين ومن أئمة الهدى. وقد طالب ابن تيمية رحمه تعالى في كتاب الزيارة الحديث عن هذه المسألة، وبين هذا لم يكن برضا من أحد من أئمة الهدى، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من تابعيهم ولا من أهل العلم خير الصلاة، إنما هذا كان من الجهلة وممن عرف ضلاله فسقه كان لا يستطيعون الإزالة، ولكن متى ما قدر على إزالة القبة أو إزالة القبر عن الحجرة عن المسجد فهذا واجب وهذا متعين، حتى لا يظن الناس فيما سيأتي إن شاء الله من القرون أو فيما سيأتي من الرجالات أن هذا لا بأس به، لأن العلماء ما كانوا ينكرون ذلك. ودل على ذلك نحن نرى في أرض الواقع أن طائفة الناس يحتجون بالقباب ويحتجون بوجود القبور في المساجد بما هو موجود الآن في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب التنبيه على المسألة حتى لا يظن ظن هذا الحكم. نعم، إذا لم يولد له أغلق. يقول مثلا رجل قسم الميراث قبل ما أوتي بستة أشهر بين أولاده ثم توفي بعد الستة، هل ينظر أم ينظر؟ يقول إذا كان قد قسم على حكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأتي ذرية بعد هذه المدة. أما لو قدر بأن رجلا قسم ميراثه بين أولاده ثم قدر الله له ولدا فإن هذا الميراث الذي قسمه لا يمضى، فإن هذا الميراث الذي قسمه لا يمضى، بل يكون هذا شريكا لهم في الميراث، وهذا من العدل الذي أمر الله جل وعلا به. هو لما استقر في الرياض يقصد خلاص لا رجعة إلى بريدة، طلب نقل بس ما تم، يعني يريد النقل. اللهم هناك فترة مؤقتة رفض النقل، هو يسأل الشيخ نجمة أنا سأسألك وأجيب، يعني لأنك هو ينوي الرجعة متى ما قدر ينوي الرجعة، يعني ما ينوي التأهل. يقول لك يقول رجل من أهل بريدة ذهب إلى الرياض في مهمة عمل ويبحث عن قضية النقل إلى موطنه، فما استطاع ذلك، ولكنه ينوي ما يريد التأهل في الرياض ولا سكنة في الرياض. يقول إذا رجع إلى بريدة هل يعتبر مسافرا أم يعتبر مقيما؟ والصواب في هذه المسألة أنه يكون في الرياض مقيما لأنه قد استقر ولم يكن يريد قضاء مهمة في أسبوع أو أسبوعين، أو كان مترددا لا يدري، فإن المتردد لا يزال يقصر حتى يرجع. أما الذي يدري أنه سيجلس سنة وسنتين فهذا يأخذ حكم المقيم في أصح قولي العلماء احتياطا للعبادة. وعلى هذا إذا رجع إلى بلده الذي ينوي الرجوع إليه يكون أيضا مقيما، على الذي رجع إلى بلده الذي ينوي الإقامة فيه يكون مقيما، لأنه ما تحول عن بلد إلا لجل مهمة. نعم في من يفتي بها أنه في الرياض يكون مسافرا، يكون مسافرا لأنه في بريدة لا يمكن أن يجعله مسافرا لأن هذا بلده ويريد يرجع إليه، ولكن ذهب لمهمة في الرياض فإنه يجعله مسافرا. ولكن هذا القول في إشكال وقد يكون في تساهل للناس، فنعمل إعمال المقيم وهذا أحوط وأبرى للذمة. ورث يسار طبعا ضعيفة لكنه مكروه، يكره للرجل يتلثم في صلاته، قد ورث في ذلك نهي لكن في الأسانيد نظر، ولكنها عن الرجل يتلثم لأن هذا من قلة الأدب في الصلاة أن الإنسان يقابل رب جل وعلا جالس يتلثم، وهو لو كان يقابل مسؤولا ثلاثة بأحسن هيئة، وحين يقابل رب يأتي بأسوأ هيئة. ونحن نعلم حتى في واقعنا وفي عرفنا أن النساء ليس مستحسن في حق الرجال، ومن المنظر المقزز أن يكون الرجل يصلي بجانبك متلثم، هذا دليل على كسل ودليل على الفتور ودليل على أنه على دليل على عدم تعظيم العبادة. نعم إذا كنت تلثم لمهمة يعني شيء ضرر مثل في مرض في ربو وتلثم لهذا الغرض ونحن ذلك هذا يكون في جنة، أو شخص بجواره قد أكل الثوم البصر وأداه ونتن الرائحة فتلثم لهذا الغرض هذا كل حاجة. أما لغير حاجة كما يفصل بعض الشباب خاصة في صلاة الفجر هو يأتي كشعار يكثر أصبح الآن يأتي يتلثم ويصلي من أول الصلاة إلى متلثم، ثم يخرج عند الباب ووجد رجلا من أصحابه يفك هذا اللثام، هو أعظم هذا المخلوق أعظم من وقوف بين يدي الله جل وعلا. نعم لا هذا الأخ يقول مستقر يجلس سنة سنتين، أما الذي يذهب خمس أيام ويرجع فهذا يعتبر مسافرا، يعتبر مسافرا، لأن هذا ما يستقر في البلد. أما لو استقر لا بجلس سنة أو سنتين وسأجلس، ولكن أذهب لأهلي زيارات فقط. أما الذي يتردد يقول أذهب وأرجع أذهب وأرجع، فهذا نعم يعتبر في هذا البلد مسافرا، وإذا ذهب إلى أهلي يعتبر مقيما. أما لو استقر قال لا سأستقر في هذا البلد ولا أعود أهلي إلا في شهرين أو ثلاثة مرة واحدة، نعتبر هذا مقيما على خلاف. لكن نحن نفتي هذا في الأحوط والأبرى للذمة حتى لا يحصل تساهل، لأنه يوجد فيه من يفتي بهذه القضية يقول عنه بأنه مسافر، ويفتي حتى المتغربين والمسافرين إلى الغرب ونحن ذلك بأنهم مسافرون، ثم هم يفطرون في السفر إذا راجعوا تثاقلوا قضى هذه السنوات الماضية فحصل ضرر كبير جدا. مدد مسألة خلافية، فنفتي بأحد القولين الذي هو أضبط للناس وأبرى لذمتهم. البنك خاصه نعم، هذا في تفصيل. الاخ يقول ما حكم شراء القرض العقاري؟ وهذا في تفصيل. فان كان هناك اسمان لزيد وعمر، واسم زيد متقدم واسم عمر متاخر جدا، وخرج اسم زيد فاشترى عمر التقديم لا المال، قال أنا متأخر جدا ما يأتينا الدورة لبعد 15 سنوات، فأنا أريد أن أشتري اسمك لأحل محلك، فهذه الصورة الصواب جوازها، فهذه الصورة الصواب جوازها، لأنه ما اشترى مالا إنما اشترى رتبة، وشراء الرتبة جائز. الصورة الحالة الثانية أن لا يكون له اسم، أن لا يكون له اسم، ثم يشتري اسم هذا، فهذا قطعا لا يريد إلا المال، هذا قطعا لا يريد إلا المال، فاشترى مالا بمال، وهذا محرم من وجهين. الوجه الأول أن المال بالمال ربا، ما لم يكن متساويا ويدا بيد. الحالة الثانية أو الوجه الثاني أن أحد المالين نقد والآخر قرض، الذي تعطيه أنت نقدا والذي يعطيك قرضا، وهذا ربا، وهذا ربا محرم ولا يجوز. ولو قال قائل إن الصورة الأولى قد يقصدون المال ما يقصد الرتبة، قلنا نمنع أيضا، لو قصد المال منعنا حتى الصورة الأولى، فمثل ما قصد المال صار ربا أهل الجاهلية ويجب منع ذلك مطلقا.